أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الواحد بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك للكلام عن أحكام صلاة الجمعة والشروط والأركان التي يجب أن تتوفر لصحة الخطبتين. في الدرس الماضي كنا تكلمنا فيه عن شروط صحة الخطبتين، وقلنا أن المصنف رحمه الله تعالى وعفى عنه قد بدأ بالكلام عن الأركان، وذكرنا أن عادة العلماء جرت على تقديم الشروط أولا باعتبار أن الشرط من شأنه أن يتقدم على المشروط. فبدأنا أولا بالكلام عن الشروط، عن شروط صحة الخطبتين، وعرفنا أن جملة هذه الشروط أولا القيام، الشرط الثاني تقديم الخطبة على الصلاة، الشرط الثالث الطهارة، الشرط الرابع ستر العورة، الشرط الخامس اللغة، بمعنى أنه يشترط أن تكون باللغة العربية، الشرط السادس وهو الوقت، الشرط السابع وهو العدد، الشرط الثامن والأخير وهو الموالاة. هذه الشروط هي شروط صحة الخطبتين. لو اختل شرط من هذه الشروط قلنا لا تصح الخطبتان ولا تصح الجمعة. لو توفرت كل هذه الشروط حينئذ نقول بصحة الخطبتين وصحة الصلاة. نشرع بعد ذلك في الكلام عن أركان خطبة الجمعة والتي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. فقال رحمه الله تعالى، قال: يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية، قال وهي خمسة: أحدها حمد الله تعالى، ثانيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما، أي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحمد لله أو أحمد الله، فلا يكفي الشكر لله أو الثناء لله ولا الحمد للرحمن أو للرحيم، وكاللهم صلي أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو نحوه، فلا يكفي اللهم سلم على محمد أو يرحم محمدا ولا صلى الله عليه بالضمير. طيب، خطبة الجمعة لها جملة من الفروض والأركان. متى توفرت هذه الأركان وهذه الفروض؟ قلنا حينئذ بإجزاء هذه الخطبة، فعندنا خمسة فروض. أول هذه الفروض وأول هذه الأركان كما يذكر الشيخ رحمه الله هو حمد الله تبارك وتعالى. هذه أركان خطبة الجمعة، يعني لا بد أن تتوفر لخطبة الجمعة أو في خطبة الجمعة. وإذا لم يتوفر ركن من هذه الأركان قلنا حينئذ هذه ليست بخطبة للجمعة. أول هذه الأركان حمد الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الخطيب، أن الإمام يتعين عليه أن يحمد الله عز وجل، ويتعين عليه أن يأتي بلفظ الحمد لا يقوم معناه مقامه، زي مثلا الشكر أو المدح أو الثناء لله تبارك وتعالى، أو يقول مثلا الحمد للرحمن، أو يقول الحمد للرحيم، أو يقول الحمد للرب. أما لو قال أحمد الله أو نحمد الله أو لله الحمد فإن هذا يكفي. فلابد أن يأتي بلفظ الحمد على هذا النحو، أن يحمد الله تبارك وتعالى، فلا يكفي الشكر لله ولا الثناء لله ولا الحمد للرحمن ولا للرحيم. والأصل في ذلك هو الاتباع. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة قال فحمد الله وأثنى عليه قال ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ومن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإليه. فهنا جابر رضي الله تعالى عنه يبين ويوضح وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب يوم الجمعة حمد الله تبارك وتعالى. فلذلك قلنا هذا هو الركن الأول، لا بد أن يأتي بحمد الله تبارك وتعالى. الركن الثاني وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح بأي صيغة من الصلوات بشرط وهو أن يذكر اسمه الصريح، زي مثلا النبي أو الرسول أو محمد، لكن لا يكفي أن يذكر الضمير، لا يكفي أن يذكر الضمير بدلا من الاسم الصريح، وهذا بالقياس على التشهد، وهذا بالقياس على التشهد. فيقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو يجزئ له أن يقول أصلي على محمد أو أصلي على رسول الله أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو نصلي على محمد أو نصلي على الرسول إلى آخر ذلك، لكن لا بد أن يأتي باسمه الصريح زي النبي أو الرسول أو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد كذلك من صيغة من صيغ الصلوات اللهم صلي أو أصلي أو نصلي، لكن لو أنه قال رحم الله محمدا فهذا لا يكفي، لو أنه قال رحم الله محمدا فهذا لا يكفي. واستدل أصحابنا على ذلك بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فإنها تفتقر كذلك إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في الأذان والصلاة. ولهذا قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس يعني لا أذكر إلا وتذكر معي. فقالوا إذا لابد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. الركن الثالث من أركان الخطبة وهو الوصية بالتقوى، الركن الثالث وهو الوصية بالتقوى، فيجب في خطبة الجمعة أن يوصي بتقوى الله تبارك وتعالى. طيب الآن هل يتعين عليه لفظ معين؟ الجواب لا يتعين عليه ذلك على الصحيح. ليه؟ لأن الغرض هو الوعظ، الغرض هو حمل الناس على طاعة الله تبارك وتعالى، ولهذا يكفيه ما يدل على ذلك. فإذا أتى في هذه الوصية بما يحمل على الطاعة ويمنع من المعصية فهذا يكفي. وأيضا الأصل في ذلك هو الاتباع، لما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه آنفا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم أخذ يعظ الناس، إن أفضل الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها إلى آخره. فالأصل في ذلك هو الاتباع، ولأن القصد من الخطبة هو الموعظة فلا يجوز للإمام أن يخل بهذه الوصية اللي هي الوصية بالتقوى. طيب الآن عرفنا أركانا ثلاثة من أركان الخطبة، وحمد الله تبارك وتعالى، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركن الثالث وهو الوصية بالتقوى. هذه الأركان الثلاثة واجبة في كل واحدة من الخطبتين، فلا تصح كل خطبة إلا بأن يأتي بهذه الأركان الثلاثة، وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لما كان عليه السلف في ذلك. أيضا قالوا لأن كل خطبة منفصلة عن الأخرى، ولا يشترط ترتيب هذه الأركان في الأصح. ليه؟ لأنه لو أتى بهذه الأركان مرتبة أو أتى بهذه الأركان غير مرتبة، في كل الأحوال حصل المقصود الذي هو الوعظ. وأيضا لا يوجد نص في اشتراط الترتيب بين هذه الأركان الثلاثة، لكن هذا أفضل، ترتيب هذا أفضل، إن هو يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويوصي بالتقوى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب سنة ومستحب، لكنه ليس بشرط. فإذا هذه الأركان الثلاثة يتعين على الإمام أن يأتي بها في الخطبتين، وهذا الأصل فيه الاتباع. الركن الرابع من أركان الخطبة وهو قراءة آية، فيجب أن يقرأ آية من القرآن في إحدى الخطبتين، سواء في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. لا يتعين عليه أن يأتي بآية في كلتا الخطبتين. الذي يتعين عليه أن يأتي بآية في إحدى الخطبتين، وأقل ذلك أن يأتي بآية مفهمة. يعني آية مفهمة؟ يعني يأتي بآية واضحة المعنى، يأتي بآية واضحة المعنى، سواء كانت وعدا أو كانت وعيدا أو كانت فيها حكم من الأحكام أو كان فيها قصة من القصص أو غير ذلك. فالذي يتعين عليه أن يأتي بآية مفهمة. طيب أيهما أفضل، يأتي بهذه الآية في الخطبة الأولى ولا يأتي بها في الخطبة الثانية؟ الأفضل والمستحب أن يجعل هذه الآية في الخطبة الأولى. لماذا؟ حتى تكون في مقابلة الدعاء الذي يكون في الخطبة الثانية، فيكون أتى هذا الإمام بالآية المفهمة في الركعة في الخطبة الأولى ويكون أتى بالدعاء في الخطبة الثانية. دل على ذلك ما رواه يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وجاء أيضا في حديث جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة، ولهذا تعين على الإمام أن يأتي بآية مفهمة في إحدى خطبته. ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة قاف، يقرأ هذه السورة بكمالها، لأن هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ولو تأملنا هذه السورة المباركة سنجد أنها اشتملت على مواعظ، اشتملت على جملة من القواعد، اشتملت على إثبات البعث، اشتملت كذلك على دلائل البعث، واشتملت على الترهيب وغير ذلك من هذه الأمور. فيستحب أن يأتي في الخطبة بسورة قاف بكمالها، حتى وإن لم يرضى الحاضرون بذلك، حتى وإن لم يرضى الحاضرون بذلك. طيب لو أن الإمام قرأ آية فيها سجدة، هل يسجد ولا لا يسجد؟ نقول نعم يسجد، ينزل من على منبره ويسجد إذا لم يتمكن من السجود على المنبر، ويبني على ما سبق ذكره في الخطبة. فلو أمكنه أن هو يسجد على المنبر يسجد، وإلا له أن ينزل ويسجد على النحو الذي بينا، إلا لو كان المنبر عاليا وكان الخطيب بطيء الحركة، وكان هذا النزول من على هذا المنبر العالي يؤدي إلى إطالة الفصل، بين أركان الخطبة، فهنا يترك السجود ولا ينزل، لأننا ذكرنا أن من شروط صحة الخطبة الموالاة. فلو فعل الإمام لهذه السنة سيؤدي إلى الإخلال بهذا الشرط، نقول اترك هذه السنة، سنة السجود، وأكمل خطبتك ولا تسجد. وأيضا من هذه المسائل والفروع التي تنبني على ما ذكرناه، أنه لو قرأ آية فيها موعظة وقصد إيقاع هذه الآية عن الوصية بالتقوى وعن القراءة، فهنا نقول لم تحسب عن الجهتين، بل تحسب قراءة فقط، لأننا الآن ذكرنا أنه لا بد أن يوصي بالتقوى، ولا بد كذلك أن يأتي بآية مفهمة. طب هو الآن قرأ آية وهذه الآية فيها موعظة، فيها وصية بالتقوى، وقصد بذلك أنه سيأتي بهذه الآية من أجل إيقاع الركنين معا، اللي هو الوصية بالتقوى وكذلك الإتيان بآية، نقول لا تحسب ولا تجزئ عن الجهتين، بل تحسب عن القراءة فقط. فيتبقى عليه فيتبقى أنه لا بد أن يأتي بالوصية بالتقوى. ولو أنه أراد أن يأتي بالسنة، فالسنة أنه يخفف في قراءة هذه الآية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهنا هذه الآية اشتملت على الأمرين، اشتملت على الوصية بالتقوى، واشتملت كذلك على الموعظة، وكذلك الآية المفهمة. الركن الخامس والأخير من أركان الخطبة وهو الدعاء للمؤمنين، فيجب الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، في الخطبة الثانية. لماذا؟ لأن الدعاء يليق بالخواتيم، كما هو الحال مثلا في الصلاة، إذا أوشك المصلي على الخروج من الصلاة قبل السلام يسن له أن يدعو بدعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، واللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا، إلى آخر هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. فدائما ما نجد أن الدعاء يليق بالخواتيم. كذلك هنا بالنسبة للخطبة، يجب الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، ذلك لأن الدعاء يليق بالخواتيم. ولو أنه خص الدعاء بالحاضرين فقط كفى ذلك، لكن يستحب الدعاء لعامة المسلمين، هذا أفضل. ويستحب كذلك الدعاء لأئمة المسلمين، يستحب الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والإعانة على الحق، والدعاء لهم بالقيام بالعدل وتطبيق الشرع والنصر على الأعداء ونحو ذلك. ولاحظ هنا أننا نقول أو أن الفقهاء يقولون يستحب الدعاء لهؤلاء، وليس مدح هؤلاء والثناء عليهم على المنبر، لأن البعض أيضا يخلط بين الأمرين، فيأتي بنصوص أهل العلم ويقول هذه دلالة على جواز الثناء والمدح ونحو ذلك. لا، كل ما ورد عن أهل العلم في ذلك أنه مستحب الدعاء لولاة الأمور. بماذا؟ بالقيام بالعدل، لأن في صلاح هؤلاء صلاح للأمة، وفي فساد هؤلاء فساد للأمة، فندعو لهؤلاء بالعدل، بالقيام بالعدل، بتطبيق الشرع، بصلاح الأحوال، بالإعانة على الحق، بالنصر على الأعداء. كل هذا فيه يعني فيه صلاح لعامة الأمة كما لا يخفى. فهذه الأركان الخمسة هي أركان الخطبة، لا بد أن يأتي بها الإمام من أجل أن تنعقد خطبته. إذا أخل بركن من هذه الأركان لم تنعقد خطبته بحال من الأحوال. كما نقول مثلا في أركان الصلاة، نقول مثلا الركوع من أركان الصلاة، السجود من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين، لابد أن يأتي بهذه الأركان لتنعقد صلاته. لو أنه أخل بركن من هذه الأركان لم تنعقد صلاته أصلا. كذلك هنا بالنسبة لخطبة الجمعة. وأيضا برضو نلفت النظر إلى مسألة مهمة، احنا بنقول هذه الأركان متى أتى بها انعقدت خطبته؟ طيب ما الذي يفيدنا في ذلك؟ يفيدنا في ذلك أن أحيانا الإنسان مثلا أو الواحد منا قد يعني يصعد على المنبر دون أن يهيئ شيئا في ذهنه. أحيانا خطيب الراتب أو الإمام الراتب يحصل له أي ظرف من الظروف فلا يأتي للصلاة، فماذا نفعل الآن؟ سيخرج واحد من المأمومين من أجل أن يخطب في الناس. طيب كثير من الناس بتتحرج من هذا الأمر، كثير من الناس يتحرجون من هذا الأمر، ماذا أقول، ماذا أفعل؟ أنا مش محضر شيء من أجل أن أقوله ويعني أعظ به الناس. نقول يكفيك أن تأتي بهذه الأركان، أن تحمد الله تعالى، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن توصي بالتقوى، كل هذه في الخطبة الأولى وفي الثانية، وأن تقرأ آية وتدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية. لو أن شخصا أتى بهذه الأركان ونزل من على المنبر وصلى بالناس أجزأته صلاته وصحت جمعته، فالأمر في غاية السهولة، فالأمر في غاية السهولة. لا يتطلب منك الأمر أن تأتي بخطبة وفيها من الفصاحة والبلاغة وكذا وكذا، الأمر أيسر من ذلك. فلو أنه حتى أتى بخطبة الحاجة التي كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجته لكفاه ذلك، فإنها اشتملت على جميع هذه الأركان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ذلك، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه بالنسبة للكلام عن أركان الخطبتين. قال الشيخ رحمه الله وهي خمسة، قال أحدها حمد الله تعالى، وثانيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما، أي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحمد لله أو أحمد الله، فلا يكفي الشكر لله أو الثناء لله ولا الحمد للرحمن أو للرحيم. قال وكاللهم صلي أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو نحوه. قال فلا يكفي اللهم سلم على محمد أو يرحم محمدا، ولا صلى الله عليه بالضمير، لابد أن يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام. قال وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير كما صرح به جمع محققون. قال وقال الكمال الدميري وكثيرا ما يسهو الخطباء في ذلك. فلا تغتر بما تجده مستورا في بعض الخطب على خلاف ما عليه محقق المتأخرين. قال وثالثها وصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها ولا تطويلها، بل يكفي نحو أطيع الله مما فيه حث على طاعة الله تبارك وتعالى، أو فيه زجر عن معصيته لأنها المقصود من الخطبة. فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم. قال ابن الرفعة يكفي فيها ما اشتمل على الأمر بالاستعداد للموت. ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة فيهما، أي في كل واحدة من الخطبتين، ويندب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها، بأن يأتي أولا بالحمد فالصلاة فالوصية فبالقراءة فبالدعاء. إذن هذا الترتيب مستحب وليس بشرط. قال ورابعها قراءة آية مفهمة في إحداهما وفي الأولى أولى، يعني الأولى أن يأتي بالآية المفهمة في الخطبة الأولى. تسن بعد فراغها قراءة قاف أو بعضها في كل جمعة، وذلك للاتباع. عن بنت الحارث ابن النعمان أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. قال وخامسها دعاء أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأزرعي، ولو بقوله رحمكم الله، وكذا بنحو اللهم أجرنا من النار، إن قصد تخصيص الحاضرين. في خطبة ثانية لاتباع السلف والخلف. قال والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاقا، وهذه المسألة التي نبهنا عليها. قال والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن، اتفاقا إلا مع خشية فتنة فيجب، ومع عدمها لا بأس بها حيث لا مجازفة في وصفه، يعني من غير مبالغة، من غير خروج عن الحد، فهذا لا بأس به في هذه الحالة. ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة. قال: ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا. لو كان الولاة هؤلاء من الصحابة فالسنة الدعاء لهؤلاء. يبقى هنا الفرق بين الولاة من الصحابة والولاة من دون الصحابة. الولاة من الصحابة يسن لهم الدعاء قطعا على المنابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم كلهم عدول. وأما الدعاء لغيرهم من الولاة ففيه هذا التفصيل: لا يسن إلا مع خشية الفتنة فيجب، ومع عدم الفتنة لا بأس بذلك حيث لا مجازفة. قال: وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل. قال: وذكر المناقب لا يقطع الولاء ما لم يعد به معرضا عن الخطبة. قال: وفي التوسط يشترط ألا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال. قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغه لم يؤثر كما لا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة أو الوضوء. وهذا واضح. قال: وشرط فيهما إسماع 40 أي 39 سواه ممن تنعقد بهم الجمعة الأركان لا جميع الخطبة. وهذا تعرضنا له في أثناء الكلام عن شروط الخطبتين. قلنا لابد أن يسمع أركان الخطبتين 40، لا بد من ذلك. قال شيخنا: لا تجب الجمعة على 40 بعضهم أصم، ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد فيهما، وإن خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط. وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع، ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه. يكفي فقط أن يسمعوا، لكن لا يشترط أن يفهموا ما يقال. ثم قال بعد ذلك فصل في شروط الخطبة، وذكر شروطا منها أن تكون بالعربية، وأن يقوم أيضا فيهما، ولابد أن يكون على طهارة، ولابد أن يستر العورة، ولابد أن يجلس بينهما، ولابد كذلك من الموالاة. ثم قال بعد ذلك فصل في سنن لمريدي الجمعة. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من السنن، نذكر بعضا منها باعتبار أن اليوم هو يوم الجمعة، ومن الأفضل أن نذكر أنفسنا وإياكم بشيء من هذه السنن. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من هذه السنن الاغتسال. سنذكر هذه السنن سريعا، لو أتينا على جميع هذه السنن سيطول بنا الأمر، فنذكر هذه السنن فقط رؤوس المسائل، وبعدين نعلق عليها بما تيسر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أول هذه السنن قال الاغتسال، فيستحب له أن يغتسل بعد طلوع الفجر، والأفضل أن يجعل الاغتسال قرب حضوره للصلاة. والسنة الثانية هو البكور، فيستحب لغير الخطيب أن يبكر إلى المصلى من طلوع الفجر. والمراد بذلك أنه يبكر المأموم، فهذه السنة خاصة بالمأموم وليس بالإمام، فالإمام لا يبكر، وإنما هذا خاص بالمأموم، فيسن الذهاب إلى المصلى مبكرا ويمشي في طريق طويل، يمشي بسكينة ويرجع من طريق آخر قصير، وكذا في كل عبادة. ومن هذه السنن كذلك أنه يستحب أن يتزين بأحسن الثياب، وأفضل الثياب هو الأبيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. وكذلك من هذه السنن التعمم، وذكروا في ذلك خبرا لكنه لم يصح، وهو إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة، وذكروا أن هذا يسن لسائر الصلوات. وكذلك من هذه السنن التطيب، يسن أن يتطيب لهذه الصلاة، لكن محل ذلك إذا لم يكن صائما. فمن السنة أن يتطيب إذا ذهب للصلاة. من هذه السنن كذلك يسن له الإنصات لخطبة الجمعة، والمقصود بالإنصات يعني السكوت مع إصغاء لما يقوله الإمام. يسن ذلك حتى وإن لم يسمع الخطبة، فلا يتكلم بل يسكت وينشغل بهذه العبادة. فإذا لم يكن يسمع الإمام فيسن له أن يشتغل بالتلاوة، لكن سرا ولا يجهر بذلك. وكذلك من هذه السنن قراءة الكهف، سورة الكهف في يوم الجمعة وكذلك في ليلتها، ويكثر من هذه القراءة. وكذلك من هذه السنن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وكذلك في ليلة الجمعة. وأيضا من هذه السنن الدعاء في هذا اليوم رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وأرجى هذه الساعات هو من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة، وهذه الساعة هي لحظة لطيفة، لو وافق الداعي هذه الساعة فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. فإذا بنقول يسن أن يقرأ سورة الكهف، ويسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن كذلك أن يكثر من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. طيب إذا قرأ سورة الكهف هل يجهر بالقراءة ولا لا يجهر؟ السنة أنه يترك الجهر طالما أنه يحصل به تأذي لمصلي أو لنائم. ولهذا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله قال ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد، وحمل كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير المسجد. ولهذا ما يحصل من بعض المصلين أو من بعض الناس من الجهر بالقراءة في المساجد بسورة الكهف، هذا قال عنه الشيخ ابن حجر رحمه الله ينبغي أن يكون هذا محرما. وإن كان النووي رحمه الله تعالى صرح بالكراهة، لكن حمل الكراهة هنا على ما إذا خف التأذي أو أن تكون القراءة في غير المسجد. فهذه من جملة السنن. وكذلك من هذه السنن أنه يستحب له أن يفعل الخير في هذا اليوم المبارك من صدقة ونحوها، ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. طيب هذه يعني بعض السنن أردنا أن نذكر بها، لأننا لو علقنا على كلام المصنف ربما سيطول بنا المجلس، فنرجي إن شاء الله تفصيل ذلك في المجلس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.